السلام عليكم. اليوم قصة رعب وحقيقية، يعني حصلت معاي أنا شخصيا، وهذه يعني أشد المواقف رعب في حياتي. اللي يخاف من أمور الرعب وكذا لا يسمع الفيديو. هذه حصلت معاي في أول أيام حياتي العملية، أول ما بديت الوظيفة. الكلام هذا في عام 1997، أنا توني عمري 18 سنة. وسبق أني ذكرت لكم أن أول ما توظفت في وزارة الشؤون، وحطوني انقلوني في يسمونها دور الرعاية. دور الرعاية عبارة عن مجمع كبير جدا، كأنه منطقة سكنية، فيه بوابة بوابات سور يحاوط المنطقة، وداخل هالمنطقة هذه اللي هي دور رعاية، اللي هي دار لرعاية الأطفال، لرعاية كبار السن، لرعاية الأحداث، لرعاية المعاقين، لرعاية المدري شنو. وعلشان التجول من إدارة لإدارة أو من دار لدار بسيارة، ما حد يمشي مشي، قليل جدا تلاقي أحد يمشي لأن مسافة بعيدة جدا. أقول لكم مجمع سكني كبير جدا يسمونه دور الرعاية. بفهمكم الوضع علشان تعيشون معاي اللحظة. أول ما توظفت مثل ما أنتم عارفين انقلوني إلى قسم يسمونه الملاحظة في إدارة الأحداث داخل هالمجمع هذا، وهذا مختص في الأحداث أو المراهقين اللي يرتكبون جرائم، اللي أعمارهم من 20 سنة وتحت، ما يودون السجن المركزي إذا قتل واحد ولا سرق ولا سوى له مصيبة، ما يودون السجن المركزي اللي فيه كبار، لا، هني يسمونه الأحداث، المؤسسات الإصلاحية، بس الأحداث صغار لين يبلغ السن القانوني ينقلونه، بعدين يكمل باقي الحكم في السجن المركزي. فخلوني أنا مشرف، يسموني مشرف دار الملاحظة، مشرف على الأحداث اللي أول ما يرتكب جريمة يجيبونه عندنا، يحطونهم في مثل بيت مجمع صغير، وعددهم تقريبا 20 إلى 30 واحد، نأهلهم علشان ننقلهم إلى سجن الأحداث. وأنا يعني توني يعني بادي الحياة المسؤولية، يعني كوظيفة والتزام، وقبل يعني طيش وبس مجرد دراسة وبعدين فلة، الحين لا، الحين في دوام وفي مسؤول وفي مسؤوليات عليك، يعني انت مشرف على احداث، وصاروا يعلمون شلون تتعامل معاهم ولا تعطيهم وجه ولازم تتعامل معاهم بحدود ومن هالكلام هذا. لكن انا كنت اتاثر، كان عمري 18 سنه واللي معاي الاحداث نفسهم مجرمين اعمارهم 18 و19 و20 سنه، ويجي هذا خلاص منتهي حياته، مرتكب جريمة ولا ضرب أبوه ولا طعن أخوه ولا ما إيش مسوي، وخلاص محكوم عليه أقل شيء 10-15 سنة، مدمر يبكي ويصرخ، مو واحد اثنين، أقول لكم 20 مرات 25 واحد، وأنا بس أطالع فيهم وأبكي، أتأثر، أحزن عليهم، أحط نفسي مكانهم. قمت أحس أن الدنيا ما لها أمان، أحس أن الدنيا ضيقة ما تسوى، وصرت حذر من كل شيء، وأرجع البيت دائما مكتئب وحزين، وأفكر بالمتهم فلان وأفكر بالمتهم فلان، وأنا ما بيدي شيء، أنا فقط يعني مشرف عليهم، أن أحرص على أنهم ما يتشاجرون، أحرص على أنهم يأكلون يشربون يدرسون ينامون، بس هذه. ومرات في من هالأحداث شياطين، يعني فعلا مجرم ولا تستهين فيه، عمره 18 ولا 19 سنة لكن متعافي، يعني بإمكانه يرتكب جريمة واثنين وثلاث وأربع. فهذا لا تستهين بقدراته، لذلك لازم يخاف منك أنت كمشرف. هم يعلمونه شو تسوي، دائما ماسك بيدك خيزرانة، الضرب ممنوع، لكن عشان شوي يخاف منك، يشوفك ماسك خيزرانة وشخصيتك يعني قوية، يخاف انه يبدأ حركاته ولا يتحرش فيك ولا يعتدي عليك بالضرب ولا منهم يسويها عادي عنده. فلازم انت تبين له. فكانوا كل المشرفين تعاملهم شديد وقاسي مع الأحداث، وأنا توني جاي جديد ويعلموني. أنا ما تقبلت أني أكون شديد عليهم، يعني أنا حزين عليهم، أنا متأثر فيهم، وهذا ما ينفع. طلبت منهم أن ينقلوني، أنا ما أنفع أني أكون في هالمكان هذا وأنا توني بادي أول بداية حياتي أداوم في هالمكان. ليش؟ وين الناس اللي تداوم في الأماكن اللي مرتاحة على مكتب وفلة ويطلعون ويجون؟ أنا كذي في بالي. فجأة لقيت نفسي داخل السجن، موظف داخل السجن مدني. أنا ماني عسكري. شنو مشكلة الإدارة هذه؟ إذا داومت فيها كأنك سجين بالضبط، حالك حال المسجون هذا. أنت كمدني لما تجي تبي تداوم في هالمكان هذا، تلاقي على بوابة الإدارة شرطة. الشرطة هذول مهمتهم فقط يأمنون أن ما حد يطلع ولا حد يخرج من المبنى غير الموظفين اللي هو إحنا. فأجي أنا يشيك على هويتي أن أنا موظف، يفتح لي الباب وأبدأ دوامي، يقفل علي الباب، يقفل علي باب السجن وادخل داخل الإدارة. خلاص ما أطلع إلا نهاية الدوام اليوم الثاني، يفتح لي الباب يقول لي يلا روح بيتكم. فكنت أشعر أني أنا سجين وأنا حزين ومكتئب وحالتي حالة. طبعا القصة إلى الآن ما بدت، أنا استغفر الله أعطيكم بعض الأحداث المقدمات. المهم صارت سالفة، أنا هم علي سوالف، يعني شطانة وما أسمع الكلام، وسبحان من عمري في الوظائف ما أحب المسؤول أبدا، حتى لو كان محترم ما أحبه، ما أحب أتقيد، ما أحب واحد يكون مسؤولي بصراحة. أقول لكم يا حاولت كثير أني يعني أكون أنا مسؤول نفسي، ما أقدر. المهم يوم الأيام جيت أداوم، وكانت دوامنا فترة المسائية. الفترة المسائية دائما تكون من 2 الظهر إلى 9 بالليل، وهذه فترة كئيبة. الداوم تطلع 9 بالليل خلاص، أصحابك وأصدقائك وأصحابك وأصدقائك وأخوانك وربعك وجيرانك كلهم راحوا ينامون، وراهم شغل باكر، دوام وراهم دراسة وراهم، إلا أنت توك طالع من الدوام. إذا استمريت فترة على المنوال هذا راح تعقد. أنا أول أيام أطلع ما ألقى أحد أسولف معاه، أرجع البيت الكل نايم، أنتظر لي اليوم اللي بعد علشان أرجع مرة ثانية أروح أداوم، أدخل السجن يسكر علي الباب وأشرف على قصص وأحداث تعور القلب وشي، يعني كنت راح أموت اختنقت. شنو هالوظيفة؟ يعني كذا مرة الوالدة الله يرحمها تقول لي يا ولدي قدم استقالتك، قدم استقالتك. كنت أرفض، لا ليش؟ شنو هم أحسن مني اللي توظفوا ولا هم قادرين وأنا ما أقدر؟ ليش؟ شنو الفرق بيننا وشنو؟ فكنت لا مستحيل، ما لازم أكمل. المهم لكم بالطويلة، ذاك اليوم رايح بستلم الدوام. هني كانت بداية القصة. رحت بستلم دوامي، دخلوني الشرطة وقفلوا علي الباب، ودخلت الإدارة. رحت أستلم من المشرف اللي مال الزام أو الدوام الصباحي، وأنا الفترة المسائية، فأستلم منه ويطلع خلاص أنا أجلس مع الأحداث. يا جماعة أول ما دخلت ولا أهو، وأرجو أنه يسامحني والله، صحيح السالفة صار لها 27-28 سنة، أتمنى أنه يسامحني يسمع القصة ويعرف. دخلت ولا هذا المشرف اللي قبلي قصير كذي وأسمراني ومجسم يعني معضل وكذا ومطوع لحية كبيرة، لكن كان شديد وصارخ وكذا. أنا كمشرف كنت أخاف منه، هو كبير بالعمر طبعا، أنا شعوري حدث فأني مصدق أني أنا موظف في المكان، فكنت أدش يعني أنطر متى بكرة يطلعوني، أنتظر يعني متى يخلص دوامي عشان أطلع إلى الحرية. المهم أكون بطول، أول ما دخلت ولا هذا المشرف اللي أسولفكم عنه يضرب واحد من الأحداث. ما أدري هل الولد هذا متهجم على المشرف ولا غلط عليه ولا، المهم هذاك ماسك خيزرانه ويضرب فيه وباقي الأحداث كلهم جالسين على الأرض، كانوا بنفس الصالة وبس، وهذا وماسك الحدث بزاوية الصالة ويضرب فيه. يا جماعة أنا أول ما شفت هالمنظر انفجرت، ما تحملت الموقف، وأنا أقول لكم متأثر فيهم يعني مستعطفهم هذول الأحداث، وأشوف هذا يضربهم وهجم عليه. والله تقول ما كأني موظف، كأني حدث، وهجم عليه وأزنطه من الخلف، يعني لفيت إيديني حوالين رقبته من الخلف كذي على غفلة وأخنقه وأسحب عن الولد. المهم أنا سحبته ويطيح الأرض وطيح أنا فوقه، ويقوم هالحدث هذا هم شيطان يستغل الموقف وبدأ يضرب المشرف هذا، يضربه برجوله بقدامه يضربه كذي، وأنا أقول لا تمد إيدك عليهم وكذا، وصارخ على المشرف هذا. المشرف انصدم، اعتقد أن اللي مسكه من الخلف وضربه واحد من الأحداث، انصدم أنه أنا. المهم قام وطبعا وخرت الحدث عنه أنه ما يضرب المشرف. والله يا جماعة تقول هالرجل هذا حكيم وعقل كبير، يعني كان بإمكانه أنه يبدأ يتشاجر معاي، لكن أول ما اكتشف أن أنا مشرف معاه سكت، قال طيب ماشي، خذ غترته وعقاله وفتح الباب وطلع، وأنا صرت أقول لهم شنو صاير وكذا، وانت ليش تشاجر يا؟ قال أنا ما كنت قاعد هني، وتعرفون سوالفهم يكذبون كثير ترى هذول المجرمين. المهم أنا قلت خلي ولي مالك شغل فيه، خلي ولي هذا اللي هو مشرف، ليش مد يد عليك؟ ما خاف الله ما كذا. يا جماعة نزل المشرف واشتكى في الإدارة، خلص اليوم، يوم اللي استلمت الزام، اليوم الثاني الصبح ولا مستدعيني، حتى كانت مديرة الملاحظة، إدارة الملاحظة يعني امرأة يعني، وكانت شديدة، استدعوني ثاني يوم الصبح، وأنا كنت متوقع يعني، بس كنت أبرر أنا ليش مد إيده عليه وكذا، أنا تفكيري غير. أنت شكو، أنت توك موظف وهذا مشرف قديم، وهذاك الحدث معتدي على المشرف أساسا وكان يدافع عن نفسه، وأنت جاي تضرب المشرف ما يعني، ورجال أكبر منك. وأنا بديت شوي شوي أستوعب، والمشرفة هاي طبعا العاند خيري شلون، وانت شنت هذول الأحداث هذول اللي مسيطرين عليك، وانت ما تنفع أصلا للوظيفة، وانت كذا وانت كذا، يعني تبي تفصلني يعني. المهم أنا قلت يعني ليش حرام عليه، ليش مديدك؟ ما مديده، هو يدافع عن نفسه، وانت شلون تضرب زميلك وكذا. والرجل حتى من كثر ما هو محترم ما رد عليك ولا كلمك. وهذا المشرف اللي انت مديت ايدك عليه من اطيب المشرفين الموجودين، والكل يثني على اخلاقه، يعني عمره ما اساء لاحد. اسال كل زملائك، وفعلا الكلام طلع صحيح، انه شخص جدا محترم. المهم قالوا لي شوف، احنا محولينك تحقيق وراح يصير عليك خصم وما شي، قلتي عادي مو مشكلة، وراح ننقلك الى يعني تطلع من المبنى هذا مال الاحداث، بس ما راح تطلع من الادارة نفسها، لا تروح على اشراف السجن الانفرادي. اهلا وسهلا، شنو هذا؟ ولا في عندهم سجن صغير؟ المبنى صاير كأنه مدرسة، مبنى ويسكنون فيه ذول الأحداث، وفي ساحة مثل الملعب كرة سلة يعني، وبعد الساحة في مبنى صغير لما تدخل يعني ممر، وفي سجون صغار اللي هم يسمونها الانفرادي. أي واحد من الأحداث ما يكون عاقل وشيطان ويرتكب جريمة داخل الإدارة وكذا، علشان يعاقبونه يحطونه انفرادي. وين الانفرادي؟ معزول بروحه داخل سجن صغير مترين متر وكذي، يسجنونه عشان يتأدب ويرجعونه. طبعا هذا المكان الحدث إذا قالوا لنا بنوديك انفرادي يموت 60 مرة، يترجاهم الله يخليكم إلا الانفرادي. شيء مرعب، شيء مرعب خصوصا بالليل. قالوا لي انت راح تشرف على السجن الانفرادي، مو بروحي طبعا، لكن تستلم زام الليل مو المسائي، الليل يعني من 9 بالليل للصبح. والمكان يا جماعة ما اسولف لكم، قطعة من العذاب بالدنيا، ما ادري شلون هالناس الدهو. أول يوم رحت خذاني أحد المشرفين دليني المكان، قال لي تعال هني، هذا سجن ولا سجون صغيرة وفيها كم واحد، واحد مطلع إيده، واحد ينادي ينادي ينادي من الفتح الباب الحديد هذا، يقول لي لا ترد عليهم مالك شغل، أنت خلي قاعد بالممر في كرسي، خلي قاعد بس، إذا صار أي شيء بلغنا الإدارة، يدزولك واحد يتصرف معهم، ما تفتح باب ولا كذا، وخصوصا زام ليل، هذا الليل ما حد يطلع ولا حد يدخل، فأنت مالك شغل، بس خلق جالس بالممر. قلت ماشي، أحسن ما يفصلوني. أول ليلة جلست فيه خلاص هني أنا وصلت مرحلة اللي أقول بكرة الصبح أروح أقدم استقالتي حفاظا على حالتي الصحية والنفسية والعقلية، لأني راح أنجن أنا، شيء شيء شيء لا يمكن أنك تتصوره. الليلة هذه مرت علي كأنها سنة، وأنا جالس في الممر، وكل واحد من المسجونين بالانفرادي يبكي، واللي يناديني طول الليل يناديني الله يخليك بكلمك الله يخليك بكلمك الله. وأنا يعني خانقتني العبرة أبي أبكي من قهر. اليوم الثاني بروح الإدارة قلت أنا مستحيل أداوم، انقلوني برا إدارتكم هذه كلها ما راح أقعد. قال علي ما في نقل ممنوع. ليش نقل ممنوع؟ لأن في كثير من الموظفين يرفضون يداومون هني، يعرفون أنا في البداية ما أجهل الشيء هذا ورحت، لكن في بعضهم أول ما يقولوا له إدارة الأحداث والملاحظة يقول لا مستحيل أداوم، فمن أولها ما يجي وعندهم نقص، فمستحيل موظف يطلب نقل يوافقون إلا بطلعت الروح لازم مواصلات وحالتك حالة. أنا قلت ما راح أداوم لو تفصلوني كيفكم. فعلا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم عندي واحد من أخواني الله يطول بعمره كبير، هذا الشقرد راعي الواسطات والعلاقات وكذا، وأنا أدق عليه هو اللي وظفني وأدق عليه قلت الحق علي أنا خلاص مستحيل أداوم، أنا خلاص وصلت حدي موضوعي كذا كذا كذا كذا، شلون تمد يدك على الرجال وشلون؟ قلت هذا اللي صار، شفته يضرب واحد وأنا صراحة تأثرت وحطوني على الانفراد ومستحيل أداوم بعد موضوع الانفرادي هذا. شاف لي واسطات مني منك انقلوني من إدارة إلى إدارة، قال لي هذه الإدارة تعيش حياتك فلا ما داوم داخل الإدارات، لا برا يعني تشوف اللي رايح اللي رايح واللي راد وتحس كأنك مو موظف، يعني أنك محد مقيدك. هذه إدارة يسمونها إدارة الخدمات. قلت حلو، لكن لأن موضوعك واصل ليل وكيل مساعد مع المجمع نفسه وعارف صافتك وانت معتدي على المشرف، احنا ضغطنا عليه علشان يحولك إدارة خدمات، لكن قال هذا لازم عاقبه يداوم دوام ليل مو يداوم الصبح ويستانس، لا ما يصير بعد احنا ناقلينه وكذا ونبي كعقوبة، يعني علشان فقط الرجل اللي تم الاعتداء عليه المشرف ان نقول خلاص احنا حولناه زام ليل يعني كعقوبة، فاذا راح هناك يداوم زام ليل. قال لي اخوي ها موافق؟ قلت موافق، اهم شيء برا ادارة الاحداث هذه. رحت ادارة الخدمات، في ادارة عندهم او قسم يسمونه الامن والسلامة، هذا مجموعة من الموظفين كويتيين كلهم كويتيين، وفي شركة حراسة يتعاقدون معها الوزارة، وهذول دائما يكونون إخواننا المصريين اللي هم الحراس الأمن ضباط الأمن يسمونهم، فهذول يداومون الصبح ويداومون الفترة المسائية العصر يعني، ويداومون لحد يعني أول ليل يمشون خلاص، يعني صارت ساعة 12 بالليل خلاص يمشون يجون اليوم الثاني الصبح، فمضطرين ان الفترة هذه ممنوع دخول اي شخص للمجمع بالكامل او الى اي ادارة، ممنوع من الساعة 12 للصبح، فلازم يكون اللي واقف على البوابة مشرفين كويتيين. قالوا لي لما يروحون الشركة الحراس الامن انتم يا الكويتيين تمسكون البوابات تمنعون اي شخص يدخل ويطلع، يعني بس تكفلون البيبان وبس، ولين يجي الصبح اللي هم ضباط الأمن يستلمون ويفتحون البوابات. وقلنا أوكي يعني بالليل ما في شغل، البوابات مسكرة احنا بس يعني جالسين إذا لا سمح الله صار أمر طارئ فقط لا غير. انبسط لكن زام ليل، فتعرف ما في شغل، فيجلسون كل الموظفين الكويتيين اللي مداومين بالليل عددنا تقريب 7-8، وهذول كل واحد على إدارة وفي بعضهم على البوابات الرئيسية، المهم نجتمع مرات نطلب عشاء مرات كذا، يسولفون كلهم قدامى. شنو سوالفهم؟ يذكرون لأنهم قدامى يذكروا لي شنو اللي حاصل زمان هني. مثلا في واحد فيهم يقول أنا أيام الغزو كنت موجود لما صار الغزو على الكويت، ومات واحد هني، واحد اقتلوه كذي، واحد كذا اقتلوا رجال كبير سن من هذول رعاية كبار السن، ويعني يعطونك أحداث وكذا وتسمع قصص غريبة عجيبة. المهم بعدين يدخلون بما احنا يعني نداوم بالليل يعني وحدة ثنتين ثلاث هدوء، والمجمع بالليل في ذاك الوقت، الآن غير طبعا الآن متطور، في ذاك الوقت كان شوي يعني المباني فاضية والمساحات شاسعة والأماكن مظلمة، فالموضوع فيه رعب. فيسولفون عن الأمور المرعبة اللي تحصل داخل المجمع، وكلهم يعني يرجعون السبب وجود الأحداث الغريبة إلى الأحداث اللي صارت من قتل وكذا أيام الغزو، وإن الفترة اللي صار فيها الغزو هذا المكان سكن فيه الجن كذي، يعني يسولفون. واحد يقول واحدة انتحرت، واحد يقول واحد قتل زوجته وما المهم. وأنا يوميا أسمع لأفلام الرعب هذه. وبعدين بعد ما نخلص يقول يلا كل واحد يروح مكانه، وتخيل تكمل دوامك وانت توك سامع قصص رعب. ودوام انا كنت وين داوم في نفس الكابينة زجاج هذه اللي يقعدون فيها يجلسون فيها ضباط الامن الصبح، بالليل ما في احد، فانا اجلس فيها انام بصراحة. مسؤولين ما يدرون انا شو اسوي، اجيب سليب باك تعرفوا سليب باك اللي هو الكيس النوم، لان الصبح عندي كلية، فأفرش الكيس النوم هذا وأنام لحد الصبح، أشيل فراشي وأروح الكلية بعد ما أمر على البيت طبعا. فكنت يعني أقزر الوقت أنام، لكن من بديت أسمع قصص الرعب والمكان اللي كنت فيه أنا هم مكان يعني يخوف، بوابة لكن بوابة مسكرة من الحديد يعني طوالي حديد كذي طويل، بوابة ممكن أي شخص يمر من بين القضبان، هي فقط تمنع دخول وخروج السيارات. وهالكابينة اللي من الزجاج اللي أنا نايم فيها، ذاك الوقت كان فصل الشتاء، وإحنا عندنا الشتاء قارص جدا جدا جدا، مهما تتغطى مهما وانت نايم داخل كابينة من زجاج يعني يذبحك البرد. المهم برد على خوف رعب، مكان مظلم، وانتظر بس الصبح متى يطلع، وانا صغير يعني. المهم ماكن بالطويلة وانا نايم ومرتعب طبعا، بس احاول متى اغفي وانام عشان انسى فيلم الرعب اللي سمعته من الموظفين، ولا اسمع صوت. ترى هني بداية القصة على فكرة، اسمع صوت غريب بس كأنه يعني كأنه يعني شخص يقول كذي كذي يعني، بس ما قدرت اميز الصوت. طبعا انا نايم في الكيس هذا، كيس السليب باك، فتحت عيوني وطبعا هدوء هدوء هدوء وظلام، افتح عيوني بس اطالع على زجاج الكابينة. ومشكلة الزجاج هذا يعكس كل شيء، يعني لو شجرة تحرك يسار أشوفها يمين، لو شيء تحرك يمين أشوفها على يسار، فأتعوذ من الشيطان وغمض عيوني. لكن الصوت هذا كل ما له يقترب يقترب مني، وأنا ما خليت آية ولا حديث ولا دعاء إلا قلته، لأني بديت أركز فعلا الصوت حقيقي مو وهم. يسوي كذي ويقترب ويقترب، وأنا فاتح عيوني بس أطالع بالجام يمين يسار أمامي وراي طالع، وأنا طبعا نايم على الأرض وفاتح عيوني بس أبى أشوف الصوت هذا من وين يجي، وخايف إني أقوم خايف، بس الصوت كأنه واقف فوق راسي. يا جماعة صار فيني يعني جتني لحظة تجمد، وأنا بروحي بردان، ما أدري بردان من الخوف، بردان من الطقس، بردان أرجف أرجف أرجف أرجف كذي. أبي أعرف الحين الصوت شنو هذا. انتظرت شوي، انتظرت انتظرت، وفجأة كأن واحد ضرب بإيده الزجاج مال الكابينة. أنا هني خلاص قلت وصل لك الموت يا أبو طلال. فوق راسي صوت واحد يضرب الزجاج، والإيد غريبة. قلت أنا ما في حل، خلاص واصل عندي، يعني موضوع ما فيه أغمض عيوني ويروح، لا لا هذا واقف فوق راسي الحين وصوت طا طا طا على الجام. أطالع ولا في إيد إيد كف كف تضرب بالجام. المهم التفت التفت التفت، أنا تمنيت أني ما قمت من فراشي، لو أني متغطي ومغمض عيوني ومنتظر ساعتين ثلاثة أحسن لي، لأني اللي شفته خلاني يعني شوي يغمى علي من الخوف. تشوفون أفلام الرعب اللي تطلع بالأفلام الأجنبية، بنت وتنزل شعارها قدام ولابسة مثل مثل بيجامة النوم بيضة وترفع يدينها لقدام كذي وشكلها مرعب، بالضبط بالضبط هذا اللي شفته عند الزجاج. أول ما رفعت راسي ولا وحدة فيها طول وشعر الشعر اللي قدام ويلا يبين وجهها يعني، ولابسة اللي هو اللي احنا نسميه الدراعة أو بيجامة النوم يعني، فضفاضة وبيضة منقطة، وأقسم بالله وتعطي صوت، وأول ما شافتني وتضرب على الجام حيل. أنا يعني عرفت نفسي أني أنا بيغمى علي. الله يا ربي، والله لما أتذكر هالموقف ما أنساه أبداً، ولا أنسى لحظات الرعب اللي صارت فيني، يعني من بعدها ما اخترعت مثل هالقرعة. وطالع حاجتي أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، أرجع أرجع لا أنا معطي ظهري حق الزجاج من الخلف وأشوفها جنية جنية جنية فعلياً. المهم وحركاتها غريبة، تلتفت يمين يسار وما شنو وتجيني فيها هايبر يعني متحمسة حق الفيلم الرعب، جايتني بكل حماس، وأنا بس ساكت ساكت بس فاتح عيوني وساكت، والحمد لله أن الباب اللي أنا معطي ظهري حق الباب اللي يعني ماسك اليد مات الباب، أخاف أنه تفتح الباب، واللي أمامها بس زجاج، بس كنت خايف أنها تكسر زجاج وتدخل علي، فقلت أفتح الباب وأهرب إذا دخلت. جماعة لحظات أنا ما بقول لكم أنا شجاع، لا أنا كنت يعني أشوف شيء مخالف لل أو خارق للعادة، يعني شيء الإنسان ما يقدر يستوعبه. شنو هذه؟ والمجمع ظلام بس أنا وياها بس من وراء الجام، وتصرخ وتصرخ وتصرخ وتصرخ. شوي التفتت يمين وبعدين أركضت جهة الباب، الباب اللي أقول لكم الحديد، البوابة هذه، البوابة هذه أي واحد يقدر يمر من بين الحديد عادي. إيش صار فيها؟ أول ما جت أضربت بالباب ودخلت من بين القضبان وطلعت للشارع. أنا إلى الآن بس أشوف المنظر يعني، وشوي ويجيني الفرج، ولا صوت حريم من بعيد. أقول لكم المجمع هذا اللي بينتقل من مكان لمكان لازم سيارة، مستحيل يعني نادر تشوف واحد يمشي مشي، وخصوصا في الليل مستحيل. أسمع صوت حريم، هني انجنيت أنا، قلت الظاهر بعد هذول خواتها الجنيات الثانيات يعني. شوي ولا حرمتين، شوي متروسات كذي مبين كبار في العمر ويصرخون علي، امسك امسك امسك امسك امسك منو امسك منو، اطالع من ورا الجام. لما جو عندي وانا للحين فاتح عيوني ومرتعب، وهذول منو ولا اشوف ان اشكالهم عاديه بشر، قالت لي احنا مشرفات وهذه من حاشه من عندنا من الاداره، امسكها امسكها. طلعت هذه البنت من هذول اللي رعاية يعني اللي الله يرحم حالهم المجانين يعني، ومن حاشة من إدارتهم، وراكضة من مبناهم لين وصلت عنده، وهذول المشرفات يركضون وراهم مو قادرين يصيدونها. المهم تقول لي صيد أمسك أمسك أمسك، قلت شنو وأنا أمسكها؟ أنا مرتعب لكن طلعت للشارع. يوم فهمت انها هذه يعني واحدة يعني مجنونة مسكينة وطلعت للشارع، ممكن اي واحد الحين يدعمها ولا يشوفها يخاف منها يسوي حادث، ولا يعني مسؤولية علي انا، ليش خليتها تطلع؟ بس اللي مكان ايش يسوي؟ مستحيل امسكها اساسا. لكن انا يوم شفت المشرفات يقولوا لي امسكها امسكها، على طول فتحت الباب وركضت وراها. وأنا الحمد لله في وقتها يعني رياضي، أركض وما عندي مشكلة، وأركض وهي تعبر الشارع الأول وصارت بين الشارعين. المهم وجهها على طول ووقف جنبها كذي، لحظة لحظة، وطالعها. أي والله بشر بس شنو شكلها مرعب المسكينة، متسخة وشعرها كش، ولا يمكن أتجرأ أمسكها. إلى الآن أنا خايف منها، بس شنو قلت خليني أأخرها لحد ما يوصلون المشرفات، المشرفات ما هم قادرين يركضون. وأنا لحظة لحظة لحظة أو تركض وتعبر الشارع الثاني وأنا وراها. بعد ما تعبر الشارع الثاني في منطقة سكنية كلها بيوت قريبة جدا من الشارع، هي صارت تركض جهة البيوت وأنا وراها. ترى الكلام الحين وصلنا تقريبا الساعة 2:30 بعز الشتاء يعني بعز البرد، وهي تركض وتدخل بين البيوت وأنا وراها وتصرخ. إيه تصرخ صوتها عالي. تعرفون وقت الشتاء الناس ما تشغل مكيفات والصوت يسري، تسمع صوت الشارع، تسمع أي واحد يعني يمر يعني صوت واضح. فهذه تصارخ وتركض وأنا أركض وراها. لما مر من صوب البيت أول ما نتعدى البيوت أهالي البيوت اللي سمعوا الصوت يفتحون الشبابيك يطالعون يشوفون والله واحدة تركض واحدة تركض وواحد وراها، ينجنون من الموقف يعني. يقومون يتصلون على العمليات الشرطة، والله واحدة قاعد تصرخ وواحد يركض وراها، وين وين وين؟ مو بلاغ اثنين. أقول لكم إيه، تعرفون اللي دائما اللي عقله ضعيف الله يرحم حالهم يركض ويتعب لكن ما يحس بالتعب، يعني هو تعبان جسده لكن ما هو مستوعب انه هو تعبان، فيركض يركض يعني لحد ما يطيح. فهذه المسكينة تركض مو حاسة بنفسها، انا اركض وراها وانا قمت الهث من التعب. وهذول الناس يشوفوننا ويبلغون شوي، يشوفون المشرفات يركضون هم وراي بس يجون متأخرين طبعا، وأنا كل ما أحاول أني أتقدم عليها يعني أحاول أوقفها هي تفلت وتحاول أنها تضربني تمسكني، أنا ما أقدر أمسكها، أخاف أخاف أني أمسكها بصراحة. المشرفات يصرخون علي أمسكها أمسكها، بنص الشارع كله بيوت والناس تسمع الصوت وتفتح الشبابيك سوينا رعب في المنطقة، يعني اللي يشوف المشهد يقول هذا فيلم رعب قاعد يسجلونه أكيد. المهم ماركم بالطويلة وأركض وراها من شارع لشارع لين هي خلاص صارت المسكينة تكح تكح وكأنها تستفرغ، يعني تكح وتستفرغ، وأنا أحاول أني أمسكها يعني أقولها لحظة خليك مني خليك لحظة شوي لحظة، وأصارخ على المشرفات. المشرفات مو تعبوا فضيعونا، يعني صاروا بعيد عني المشرفات، احنا من شارع لشارع يعني المشرفات لازم يمشون يدورون من شارع لين يعرفون انا وين، والظاهر ان ضيعونا لان احنا مشينا مسافة بعيدة. وانا صرت قريب من هالبنت والدوريات قلبت الدنيا على البلاغات اللي تجيها من الناس، من هذا اللي يركض ورا البنية والبنية تصارخ، قالوا اكيد هذا ضاربها ولا شكلها مرعب. والدوريات مشطة المنطقة، طبعا انا مو معي ما معي موبايل وما في احد، وصارخ على المشرفات احاول ان يسمعوني، ومرات واحد يفتح الشباك اقول الله يخليك اتصل على الشرطة اتصل على الشرطة، ما يرد علي خايف ما يبي يدخل نفسه بشباك والدوريات الى الان ما هم فاهمين السالفة، يدورون يدورون يدورون. الظاهر احد من الشارع اللي انا واقف فيه بلغ قالوا اي نعم في دورية جنبكم قاعد تدور، قالوا احنا الشارع الفلاني، ويدخلون علي وانا مسوي رافع ديني ابي يعني حاكر البنت عند سيارة عند بيت، وينزلوا للشرطة والله يبي يعني بيمسكوني. يا الله فهمتهم، انا موظف انا كذا، هذه هربانة عندنا بدو رعاية وانا اركض ورا والمشرفات هني، وشافوها انصدموا مساكين خافوا منها. المشرفات وين قلتوا انا مضيحهم الله يخليك شوفهم يمكن تلقاهم شارع اللي قبل هذا وكذا، قالوا خلاص خليك هني احنا نجيب المشرفات ونجيك، وراحوا لان بس المشرفات اللي قدروا يمسكونها ويسيطرون عليها، ولانها بنت يعني عادي يمسكونها ويكتفونها وكذا. وفعلا بعد الدورية راح ويفتر يفتر يفتر يفتر، ولا هذول فعلا المشرفات شاف حرمتين يتمشون، انا قايل له حرمتين وكذا، قالوا انتم مشرفات؟ قالوا نعم. وين وين؟ تعال تركبوا، وجابهم عندي ومسكوا البنت وحطوها في الدورية ووصلوها إلى داخل المجمع وسلموها للإدارة. وأنا بعد هالسالفة هذه طبعا ما نمت، ما كملت، لا لا. اليوم الثاني رحت حق المسؤول قلت له شوف حبيبي، إذا ما تخليني أداوم الصبح وتخلي شركة الحراسة هي اللي تمسك البوابة وأنا أداوم حالي حال الموظفين في المكاتب وأطلع وأروح البيت، قسم بالله لا أسوي لك سالفة، والله العظيم ما أقعد. كيفك كيفك، أدق الكرت وأطلع، عاجبك عاجبك مو عاجبك إلا تحولني دوام الصبح. اللي صار فيني أمس وطبعا شرحت لهم القصة ما راح أكمل، خلاص أنا يا يوقف قلبي يا من الخرعة اللي صارت. فقال لي خلاص خلاص، رغم أن أنت عليك توصية أن لازم زاملي، لكن بعد اللي صار فيك هذا والله ما ألومك. وفعلا حولني الصبح واستمريت وقدمت طبعا استقالتي بعد ما حصلت على الشهادة الجامعية ورحت إلى التدريس وتركت هالعالم هذا. الله يعين كل الموظفين، الله يآجرهم، الله يشوفون بلاوي، والله يآجر أي موظف في أي مكان في مأساة. يعني والله لا تنسون الكادر الطبي وخصوصا هذول اللي يجلسون في المستشفيات طول الليل يفتر من مريض المريض ويشوف المآسي والحالات ويساعد كثر ما يقدر، الله يآجرهم ويآجر كل شخص. يعني إن شاء الله يعتبر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. اللي تحرص في سبيل الله هي هو الجندي والطبيب والموظف على ضعاف العقول وعلى كبار السن وأي شخص يحمي الناس وهي نايمة. إن شاء الله ندخل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عينا باتت تحرص في سبيل الله. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.